أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية القرآنية الكريمة، وهذه حقيقة هذا الكتاب، كتاب المسجد وبيت المسلم. إنه يوم آية ويوم حديث، ومعنى هذا أننا نعيش على الوحي الإلهي، على النور الإلهي. فالكتاب نور والسنة نور. وآية الليلة من سورة الإساء بني إسرائيل، سبحان الذي أسرى بعبده. وقبل الشروع في هذه الآية، فهل في الإمكان أن نستذكر ما جاء في الحديث الماضي يوم أمس أو الليلة البارحة؟ الحديث كما عرفتم قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، من وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. هذه الجوهرة الغالية ما ينبغي أن نضيعها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن وهذه الرحم، شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. ومن ثم أصبحنا نعنى بصلة أرحامنا. إذن وفي الحديث الشريف، سأل أحد المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، فماذا قال؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وتصل رحمك. إذن بعد أن تأكدنا من حفظنا وفهمنا وعملنا، فإلى هذه الآية الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الحقيقة هذه الآيات هي الثالثة والعشرون والرابعة والعشرون من سورة الإسراء، هما آيتان. هيا نعيد التلاوة ونرددها. ولنا بكل حرف 10 حسنات، ما هو مجانا، لنا بكل حرف 10 حسنات، هذه القراءة فقط. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذ ما منكم أحد إلا وله أبوان، والله ما يوجد منكم أحد إلا وله أبوان وهو مأمور بهذا، فليحفظ وليعمل، ما في مزية لأحد على أحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من الذي قضى هذا القضاء؟ الله. من الذي حكم بهذا الحكم؟ من الذي أوصى بهذه الوصية؟ من الذي أمر بهذا الأمر؟ الله الله الله الله. لما ما قال وقضى الله؟ قال وقضى ربك، لأن الأحرار من أمثالكم يهتمون بالوصية أكثر من التكليف بالأمر، فلهذا قضى هنا بمعنى وصى، والحر يهتم بالوصية يموت دون تنفيذها، بخلاف إذا قلت افعل يجد انقباض في نفسه، لكن إذا قلت أوصيك يا ولدي وصيتك تحمل هذه الوصية ينشط لها ويموت دونها. منزل هذا الكتاب هو خالق الطبائع وغارز الغرائز، ألا يعلم من خلق كيف لا وهو اللطيف الخبير. وقضى ربك يا رسولنا، الخطاب ابتداء لمن؟ للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أليس هو الذي نزل عليه الكتاب ونحن أتباعه منه؟ كل واحد منا قل له وقضى ربك يا فلان ألا تعبد، وهو كذلك إننا في الرحمة سوا. لكن وقضى ربك ما قال الله، لأن ربك هو مربيك، هو سيدك، هو معلمك، هو مكرمك، كيف تعصيه؟ لو قال قضى الله قد ينقبضون من الله ويتساءلون، قضى ربك أنت عبد وإلى لا، مخلوق أو لا، مربوب وإلى لا، مفتقر إلى الله في كل شيء وإلى لا، إذن فاستجب. ما ألطف هذا التعبير وقضى ربك. لو قلت لك أمرك أبوك فلان بأن تفعل كذا أيهما أولى، أو أمرك فلان بفلان تفعل كذا، أبوك تستريح لها وتقبلها. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى بأي شيء؟ بأن لا تعبدوا إلا إياه، حذفت الباء حرف الوصل، بأن لا تعبد إلا إياه، فلا اللات ولا العزى ولا منات ولا هبل ولا عيسى ولا مريم ولا العزية ولا ولا ولا عبد القادر الجيلاني ولا فاطمة ولا الحسين ولا ولا، ما بقي إلا واحد، ألا تعبدوا إلا إياه، أي ربك يا محمد إلا إياه. ومعنى تعبد، كيف تعبد؟ تطيع مع حب المطاع وتعظيمه وإجلاله وإكباره واحترامه، ليس مجرد طاعة، افعل كذا فعلت، اترك كذا تركت، وأنت لا تحبه ليست بعبادة هذه، وأنت لا تجل ولا تكبر ليست بعبادة، وإلا أصبح كل من يطيع إنسان يعبده. لا، العبادة غاية الحب مع غاية التعظيم. لو كان لا حب ولا تعظيم، العسكري قف يقف، سير يسير، طاعة وإلا لا؟ هذه عبادة وإلا طاعة؟ طاعة. إذا كان يحبه أكثر من نفسه ويعظم ويجل أكثر من المخلوقات، خنع له وعبده ولا يكون لمخلوق هذا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي بأنواع العبادات. وهل الله عز وجل وضع للعبيد عبادات؟ نعم، من الوضوء إلى إقبال الميت في قبره، كل التكاليف عبادات نطيع الله تعالى فيها، محبين له، مبجلين، معظمين. وهل عرفتم سر هذه العبادة يا علماء؟ نعم، العبادة تحقق السعادتين، سعادة الدنيا والآخرة، بدونها لا سعادة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. سعادة الدنيا تتحقق بالعبادة، لأنها تورث الإخاء والمودة والحب والولاء والصدق والصبر والرضا والكمال، وهذه هي موجبات السعادة، وتقضي على الخيانة والتلصص والإجرام والخبث والعبث، كلها تنتهي، يسعد المواطنون في الدنيا. أما سعادة الآخرة فإنها تزكي النفس البشرية. علمنا وعلمتم أن هذه العبادات عبارة عن مولدات النور الذي نسميه بالحسنات، تولده. فإذا زكت نفس العبد وأصبحت كروح الملائكة، أين ينزله الله؟ في الفردوس الأعلى، في الملكوت الأعلى. ونسيتم الشاهد، ومن يطع الله والرسول فأولئك، أي المطيعون، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول، نعم، لأن طاعة الله وطاعة الرسول معناها فعل المأمورات المزكية للنفس، وترك المدسيات المخبثات للروح. فمن عمل ما يزكي نفسه فزكاها، وابتعد عما يخبثها فأبعدها عنه، احتفظ بزكاة روحه وطهارتها، إذن لم يبق له من مانع عن السماء إلا الموت، الموت هو الذي حرمنا لقاء ربنا فقط. إذا جاء إلى الملكوت الأعلى وأصحاب الأرواح الخبيثة ممنوع حرام. هل لكم في هذا قرآن؟ اقرأ يا هذا قول الله عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. متى يدخل البعير في عين الإبرة يا عباد الله؟ مستحيل. إذن مستحيل على هذا الروح الخبيثة أن يتبوأ الفراديس العلا وأن يواكب النبيين والصديقين والشهداء. هذه حقائق العلم، هذه الثقافة، ما هي ثقافة مجلات الخلاعة. سامحوني إذا أغلظت في القول، أنا مربيكم وإلا لا، والكتاب في يدي، إذن تحملوا. هذه الثقافة، لأن يغترف السموم والعلقم المر، تثقف تظهر نتائج ثقافتي، ينام عن صلاة الصبح إلى الضحى. وحر قلباه ممن قلبه شبم. إذن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وهو معنى لا إله إلا الله، وبالوالدين إحسانا، أي وقضى وأمر ووصى بالوالدين ماذا؟ إحسانا، زائدة عظيمة. التنكير هنا للتعظيم والتفخيم، ما هو مجرد إحسان، إحسانا. وستعرفون الإحسان، الإحسان للوالدين يدور حول ما يلي: أولا طاعتهما في المعروف، ثانيا كف الأذى عنهما، ثالثا إيصال الخير وإلصاقه بهما. فمن آذاهما ما برهما، من عصاهما في المعروف ما برهما، من منع خيره عنهما ما برهما، ما هو بالمطيع بل هو العاق. الطاعة في المعروف، إذا قال أبوك: أي بني لا تترك الدخان أنت شاب، قل: لا يا أبتاه، ربي قبلك، يا بني لما تقوم تصلي الصبح؟ نام واستريح حتى تطلع الشمس وأنت. قل: لا يا أبتاه، ناداني ربي، أريد صلاة البردين لأضمن لي سكنى في دار السلام. الطاعة في المعروف فقط، إن أمر بمعصية فلا طاعة، إلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، حتى ولو كان رسول الله. وحاش رسول الله أن يأمر بغير طاعة الله، لكن إن فرضنا، وهذا منطقي، من أولى بنا؟ ربنا وإلى عبيده الله. وبالوالدين إحسانا، أي ووصى بالوالدين إحسانا. وقول: إما يبلغن عندك الكبر، الأصل إن يبلغ عندك الكبر، إن يبلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أكثرنا قل من يبلغ الكبر عنده أبواه، هذا تموت أمه قبل أبيه، وهذا يموت أبوه قبل أمه، ويوجد من يعيش مع أمه وأبيه ويبلغ الكبار عندهما، ويبلغان الكبار عندهما. لما قلنا أصلا إن يبلغ الكبار فعل كذا، إن شرطية زيدت فيها الميم وأدغمت فصارت إما. لما هذه الزيادة؟ قالت العرب زيادة المبنى تزيد في المعنى، الزيادة في المبنى الذي تبنيه تزيد في المعنى. انظر إلى المسجد، الزيادة هذه زائدة في معناه. إذن فزيادة حرف من الحروف لتقوية الكلام. إذن إما يبلغن، إن يبلغ عندك الكبار، إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. أف تأفف إظهار الضجر عدم الرضا، فلا تقل لهما أف. والعوام يسبونهما ويشتمونهما وبالهراوة يضربونهم، هالكون ما عرف الطريق. من أحسن إليك دهرا كاملا تسيء إليه يا عبد الله؟ إذن فلا تقل لهما، زيدوا أوف، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الانتهار معروف، انتهروا اذهب امشي ما عندي، هذا يجوز هذا. وقل لهما قولا كريما، ناعم فيه دسم فيه رطوبة لين، القول الكريم كالرجل الكريم لا تسمع منه ولا ترى إلا ما يصرك ويثلج صدرك. فقل لهم كلمة كأنما سقيتهم العسل بها، كلمة طيبة كأنما سقيته كأس من اللبن أو الحليب. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. أنت عندك جناح؟ قم أرنا جناحيك يا عقاب، قم أرفع جناحيك، هذا له جناحان وإلا لا؟ اخفض لهما جناح تطامن. الصالحون إذا مشى مع أبي أمي ما يمشي أمامه ولا إلى جنبه، يمشي وراءه. هذا قاموس الدرس. نعم، إذا كان أبوك طويلا وأنت، إذا كنت أنت طويل وأبوك قصير تتعنتر فوقه، انخفض انكسر حتى تساويه على الأقل أو تكون دونه. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من أجل رحمتهما اخفض لهما جناح الذل، لا تأبليها لهما وعبادة. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذه الدعوة عامة في كل صلاة طول الحياة، ما نصلي صلاة إلا وندعو بها وطول العمر. وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولو أبوك ما رباك وأمك ربتك أدمجها معه، رباك أبوك وأمك ماتت أدمجها معه، والعكس كذلك. لا تقول أنا مع الأسف أبي ما عرفته، مت في العام الذي مات في العام الذي ولدت فيه. لا، يفرض أنه موجود، هو علة حياتك وسبب وجودك. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هيا نعيد الآية الآن بعد ما فهمنا أكثر معانيها. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ندخل في الشرح ويساعدون على الحفظ أيضا. قوله تعالى وقضى ربك معناه قضى معناه حكم وأمر وأوصى الكل صالح. أوصى من؟ أمر من؟ عباده. هذا ليس خاص بالمؤمنين، أمر الخليقة كلها ألا تعبد إلا إياه وأن تحسن إلى الوالدين إحسانا. ووصى عباده بماذا؟ بأن يعبدوه وحده ولا يعبدوا معه غيره أيا كان الغير. لا يصح عبادة جبريل سيد الملائكة على الإطلاق، ما يعبد. لا تصح عبادة خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تصح عبادته، لأن الله ما أراد، قال اطيعوه ما قال عبدوه. إذن كما قضى وحكم وأمر ووصى عباده بأن يحسنوا بوالديهم إحسانا تاما غير ناقص، كاملا غير ناقص، كما نهاهم عن الإساءة إليهم، نهاهم عن الإساءة إلى والديهم حتى ولو كانت كلمة تضجر وتأفف نحو أف لا تقال. وقوله إما يبلغن عندك الكبر الآية، أي إن يبلغ سن الكبر عندك واحد منهما، أي الأب أو الأم، أو يكبران معا وأنت حي موجود بينهما، في هذه الحال يجب أن تخدمهما، يجب أن تخدمهما خدمتهما لك وأنت طفل، تخدمهما خدمتهما لك أيام كنت طفلا وأنت طفل، فتغسل بولهما. إذا كبر الشيخ يبول في ثيابه والأم كذلك، فتغسل بولهما وتطهر نجاستهما وتقدم لهما ما يحتاجان إليه ولا تتضجر ولا تتأفف من خدمتهما كما كانا هما يفعلان ذلك معك وأنت طفل تبول وتتغوط وهما يغسلان البول والغائط، ولا يتضجران أبدا. هل رأيت امرأة تتضجر من طفلها؟ تضحك وهي تغسل فيه. ولا يتأففان أيضا أبدا. وقوله ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما بالكلمة العالية النابئة، فليكن صوتك نديا رخيما معه ابتسامة، واضبط أعصابك ونفسك وتعود تصبح على أحسن الأحوال. قال وقل لهما قولا كريما، أي قل لهما قولا جميلا سهلا لينا يشعران معه بالكرامة، يشعران مع قولك بأنهم مكرمون عند ابنهم بالكرامة والتقدير. وقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي ألن لهما جانبك وتطامن معهما وتعطف وترحم عليهما وادع لهما بالمغفرة والرحمة طوال حياتك، ما في أيام الموت فقط، إلى أن تموت وأنت لا تصلي صلاة إلا وتقول في سجودك رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما، وإن عممت أفضل، نحن نقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين، قولوها حتى إذا متم تبكي عليكم السماء، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين. إذا مت وانقطع الدعاء الملائكة تعجب أين ذاك الصوت، رب الملائكة يستغفرون لنا ولا يقولون ربنا اغفرنا ولا لا يستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، فنحن أحرى بأن نستغفر لبعضنا البعض. إذن والآن إرشادات للمربي الذي يقرأ الكتاب في بيته على أفراد الأسرة أو في مسجد القرية أو في مسجد الحي، نقول له اقرأ الآيتين بتأني وواصل القراءة حتى يحفظها أكثر المستمعين، لا بد. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة كما بينا وبين معنى كل جملة وكرر ذلك حتى تطمئن إلى فهم المستمعين. ثالثا نبههم إلى عظم ذنب الشرك وأنه من أعظم أنواع الظلم، واذكر لهم أمثلة من الشرك من شرك العبادة. شرك العبادة ما هو؟ دعاء غير الله، النذر لسيدي فلان وفلان، الذبح للجان أو للولي فلان، فالنذر والذبح والركوع والانحناء والسجود كلها عبادة خاصة بالله لا ينبغي أن تصرف لغير الله عز وجل، لأن الله قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فما كان عبادة تعبدنا الله بها لا يحل صرفها لغير الله إلا إذا كان الكرباج على ظهرك أو الرشاش فوقك، حينئذ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن نبههم إلى عظم ذنب الشرك وأنه من أعظم أنواع الظلم، إذ قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، خسر خسرانا أبديا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا عيسى بن مريم في بني إسرائيل يخاطبهم ويقول يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا عيسى روح الله. فشرك العبادة النذر، تقول العجوز يا سيدي فلان إذا كان الله رزقني بزوج لابنتي أذبح لك شاة. وأخت تقول إذا نجح عثمان في الامتحان وأخذ البكالوريا وإلا كذا أفعل لك كذا يا سيدي فلان. هذا الصوت ما تسمعونه بس هنا في المملكة، أخرج منها تسمع خالق العجائز والنساء والعوام تشبع من هذا. الشرك الأحمر. احمدوا الله على أن طهر دياركم. النذر الذبح، الذبح موجود في المدينة، والله في المدينة كنا في باب التمار نسكن في بنية بناها الله لنا، جاء رائد في جدة اشترى قطعة أرض إلى جنبنا وبناها، والعامل مصري. خرجنا مع غروب الشمس وإذا بكبش مذبوح على العتبة، ظننته ثورا، الظلام والكبش كبير، ظننته ابن بقرة. ما هذا؟ قال المعلم، قال لي إذا تم كذا اذبحوا هذا. هذا في المدينة وزع علينا اللحم ورددناه عليه، ما نأكل ما ذبح لغير الله. هذا في المدينة يحفرون البير، عمال إذا وصلوا إلى الثراء قبل أن يخرج الماء يقول والله ما نزيد ضربة واحدة حتى تسيل الدم، نخاف على أنفسنا من الجن. فيأتي المسكين بالكبش والكبشين ويذبح على عتبة على حافة البير. أذكر أن عينا انفجرت لقوم ذبحوا عليها 80 كبشا لأن الماء تفجر بدون آلة، ذبحتم 80 كبش. وما زال عندنا أيضا في المملكة لكن بحيلة يسموها النزلة أو النزالة، يبني البيت يريد أن ينزل لا بد من ذبح. لما النزلة هذه؟ وهي خوف من الجن، لأنهم يذبحون على العتبة ويلطخون نجف الباب بالدم. والذي تعمر بهذا السيدة أم الأولاد والزوج بهلول، تقول والله ما أدخل أخاف على أولادي، لا بد تذبح. يذبح المسكين، لو قال نسأل أهل العلم، إذا قالوا لا بأس لا بأس، ما يسأل لأنه خائف تعانده، يسلم لها من أول مرة. إذن والزار تعرفونه من الجن، كل هذه الذبائح محرمة وهي عبادة لغير الله، إذ تعبدنا الله بالذبح له كما تعبد البشرية كلها. وقرأوا قول الله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي لله رب العالمين، ما عندنا إلا بسم الله والله أكبر. قالوا نحن نقول بسم الله لكن النية، هذا الكبش لمن؟ هذا سيدي عبد القادر، ونحن نقول بسم الله. هذا هو الشرك، جزء لله وجزء لعبد القادر. إذن رابعا علمهم أن الإحسان بالوالدين يتم بثلاثة أمور سبق أن علمتموها. الأول طاعتهما في المعروف لا في المنكر، ثانيا إيصال الخير إليهما، رابعا كف، ثالثا كف الأذى عنهما ولو بالكلمة. من وصل خيره بأبويه وكف أذاه عنهما فلم يؤذهما بقول ولا عمل، وطاعهما في المعروف يا ولدي هات الزنبيل، احمل كذا، احلب البقرة، امشي نادي فلان، اغسل ثوبي، جيب كذا، طاعة عمياء. قال لا تصلي ما تبهتم. الطاعة في المعروف في حدود الطاقة، إذا كلفك أبوك أن تأتي بقنطار على ظهرك ما تستطيع، قول الله غالب، ما تستطيع ما تقدر، إنما الطاعة في المعروف. هيا بنا نعيد الآيات متأملين هذه المعاني، هل هي قارة في النفس ثابتة وإلا لا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. التزموا، تعهدتم بهذا ولا لا؟ من مات أبواه ماذا يفعل؟ يدعو لهما بالمغفرة والرحمة، ومن كان أحدهما حيا يلتزم الطاعة، إيصال الخير، كف الأذى، مع زيادة التطامن والتواضع والهش في الوجه والبشاشة والقول اللين والكلمة الطيبة، لا بد من هذا.